نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أيامكم بكل خير. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام. بادئ ذي بدء، نبدأ هذه الحلقة بما بعث به الأخ عبد الرحمن الدحيم من الرياض، يقول: العدل واجب وفرض لازم، والشريعة الإسلامية توجب على المسلم أن يعدل مع الجميع وفي كل الأحوال ولو كان عدوه، فالعدل مبدأ لا مصلحة وخلق لا تجارة. حدثنا سماحة الشيخ عبد العزيز عن الموضوع، عن العدل في هذه الحياة وخاصة في الشريعة الإسلامية جاء التنويه فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، العدل خلق كريم وعمل صالح، اتفق الإشراع السماء كلها، هو خير كله ومصلحة كلها، وأعظم العدل عدل العبد بينه وربه بأن يفرده بالعبادة ويخلص له الدين. ولهذا قال الله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يميلون عن الحق ويعبدون غيره ويتقربون إلى غيره. هذا أعظم الظلم، لأن يعني الله يقول: إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم العدل أن تعبد الله وحده ولا شريك له الدين ولا أشرك به شيء، هذا أعظم العدل. وأعظم الظلم أن تشرك به في عبادة غيره. ثانيا، العدل في الأخلاق، عدلك في نفسك بأن لا تحملها ما تطيق وأن لا تعدي عليها بالهلاك. قال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال: ولا تقتلوا وقال ولا تلقوا وقال ولا تلقوا بتهلكة. فقتل النفس حرام والإساءة حرام، تعاطي ما يزيد الحياة من المحرمات، من قال نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. ثالثا، عدل العبد في تعامله مع والديه، فيبر بهما ويحسن إليهما، لأن هذا من العدل، لأن من الظلم قطيع عقوقهما والإساءة إليهما وتجاهل حالهما. ومن العدل برهما والإحسان إليهما وبذل المعروف معهما، خدمتهما، الإنفاق عليهما، السمع والطاعة والمعروف، عدم إيذائهما، مخاطبة بكل خطاب طيب، هذا من العدل. ومن العدل أن تصل رحمك وتحسن إليهم وتحمل إساءتهم وتقصيرهم وتبتغي بذلك وجه الله. ومن العدل ومن العدل أيضا أن تعدل بين أولادك، فلا تفضل بعض بعض لا في العطاء ولا في النظر ولا في المودة، بل يشعرون جميعا كلهم أن أبناؤك سواء، لا فضل لهذا على هذا، وإن كان فيك شيء من انقياد بعضهم، لكن لا تظهره أمام أبناء فيتقاضوا أرحام ويبغض بعضهم بعضا. ومن العدل أن تعدل بين زوجاتك في القسم وفي المبيع بالقسم وفي النفقة والكسوة والمسكن، فتسوى بينهم سكنا وكسوة وطعاما ومبيتا، هذه السنة. وفي الحديث أن من له ذرتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ومن العدل أن تعدل بشهادتك، فأشهد لله على حق ولا أثر الأزور وزور وباطل. قال الله جل وعلا: واجتنبوا رجس الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال: والذين لا يشرون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فمن العدل أن تعطي كل حقه وأن تتقل في ظلم العباد فلا تظلمهم وتشهد عن شهادة باطلة، فإن شهادة الزور من كبائر الذنوب. ومن العدل أيضا أن تؤدي عن وظيفتك وعمل المسؤولية التي أنيطت بك بإخلاص وأمانة وصدق ووفاء، وحرص على أداء هذا العمل أداء كامل تقرب الله جل وعلا. ومن العدل يا أيها الإخوة عدل القاضي بين الخصوم وسماع دعوى كل منهما، والحكم بعد ما يستوفي حيثيات الحكم من جميع الطرفين مالك وكل ما تكلم به، فيقام بين الداعي والمدعي والمدعى عليه وينظر في الأمور فيصل حكمه بناء على ما سمع وفهم الخصوم من دون ظلم ولا عدوان. ومن العدل أيضا أن المحقق في كل القضايا لا المرورية ولا غيرها من القضايا العامة الخاصة أي يعدل في تقريره، فيعدل فيعدل بالتقرير فيتقرير حقا عادلا لا ظلم في أحد. ومن العدل أيضا أن المسؤول في أي إدارة يعلم الموظفين فيعطي كل حقه ويرقي كل حسب النظام، لا يميل مع أحد من أحد، لا يظلم هذا لمصلحة هذا، لا تأخذ القرابة ولا الرحم أن يظلم الناس، بل هو يعدل بين في كل أحواله. فالعدل خلق كريم وعمل صالح من تخلق بين الخير. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب التقوى. فنعدل بين المسلمين ونعدل مع الكافرين، لا نظلم غير المسلمين، لا نظلمهم ونسيء إليهم ونتعدى على أموالهم والأعراضهم ودمائهم لأنهم دخلوا بلادنا بأمان، فنوفي لهم عهدهم وحقهم، هذا واجب على جميعا. ونتقن في أنفسنا ونعلم أن العدل من أخلاق ليس فاضلة على جابها الشريعة، بمن تأملها ودبرها يرى أن هذه الشريعة شريعة كاملة لكل شؤون الحياة، نسأل الثبات عليها. اللهم أمين. ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أحمد العبد الله من المجمع يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هو الإخلاص وما هي درجة الإخلاص في قبول العمل الصالح الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الإخلاص أن تعمل العمل الصالح تريد وجه الله والدار الآخرة، تعلم رتب الله من الثواب فترجع لهذا الثواب وتترك معاصي الله لما ترتب من عقاب خوفا من الله، فترك المعاصي خاصا لله وفعلك للأوامر خالصا لله، فأنت مخصر في أنفئة الأوامر ومخصر له في اتقاء النواهي. هذا الإخلاص ينبعث من قلب مؤمن أيقن بالله، آمن بحق الإيمان وآمن برسوله وبهذا الدين القيم، فيخلص لله الأعمال، إن صلى فصلاته لله، إن زكى فزكاته لله، إن صام، إن حج، إن بر، إن وصل الرحم، إن فعل كل فعل يفعله يتقرب إلى الله يكون خالصا لله، لا يثنى الناس عليه ولا مدحهم ولكن يريد يبتغي وجه الله. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. نعم. الأخ أحمد العبد الله أيضا له بعض الأسئلة حول هذا الموضوع، أيضا يسأل يقول: في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ما المقصود بحنفاء؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الحنفاء، أي حنفاء لله خالصا لله، مائلين عن الشرك والضلال إلى التوحيد والعلم والعمل الصالح، فالحنفية الخالصة لله جل وعلا. نعم. سؤاله الآخر يقول: في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله والمناصحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم، رواه البزار بإسناد حسن وابن حبان في صحيحه. يسأل بارك الله فيكم عن هذا الحديث. معنى ثلاثة لا يغل عليهن قوم المسلم، أي خصال ثلاثة لا ينبغي المسلم أن تكون معه، بل يترفع عنها ويجتنبها ويتباعد عنها، فإن يغل عليها يعني معنى أن يفعلها ويرتكبها، بل يجب أن يبتعد عنها ويحذر منها. إخلاص الدين لله، فإن إخلاص الدين أمر واجب، فلا يغل فيكون في قلب غل، فيرائي الناس بأقواله وأعماله. الثاني المناصحة نعم لأمة المسلمين. الثاني المناصحة للمسلمين بأن نناصحهم بالحكمة والبصيرة، وتحدث معهم بما يعود الخير، فإن النصح إن تناصح بيننا وبينهم أمر مطلوب. المسلم ينصح للأمر لله، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فينصح الأئمة بالطريق المشروع من غير تشهير ومن غير فضيحة وتنقص، وإنما بالقنوات الخالصة ووسائل الموصل الخير، دون أن يصحبها تشهير أو قدح أو ملك الحزن وبغض الولاة، لا، بل ينصح نصيحة مباركة نافعة بينه وبين الأمة بطريق المهاتبة أو الكتاب والاتصال. وولاة أمن الزهم وفقهم الله يعلنون أن بيوتهم مفتوحة ومكاتب مفتوحة واتصالات مفتوحة، فيتصل الإنسان ويجد إن شاء الله حل كل مشكلة. ولزوم جماعتهم. الثاني أن نلزم المسلمين نجتمع الكلمة على ولاتنا المسلمين، نجتمع على إمام واحد بيت واحدة نجتمع عليها، فإن اجتماعنا عز لنا وكرامة لنا ورفع لشأننا وسلامة من الوضاء والبلاء والمصائب، فإن دعوة تحطم وراءهم، فإن دعوة المسلم تحطم وراءهم وتنفعهم جميعا. فجمع الكلمة والاجتماع على إمام واحد بالشرعية التي أخذت علينا، بايعنا أئمتنا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، راجيا من الله يوفقهم للقيام بهذه المهمة وأن يعينهم عليها ويسد خطاهم وأن يجلس الصالحين الذين إن ذكروا أعنوهم وإن نسوا ذكروهم إنه على كل شيء قدير. أثابكم الله. بقي من أسئلته وهو السؤال الآخر، يقول: كيف يتخلص العبد المسلم من الشيطان عن طريق الإخلاص لله عز وجل؟ يقول الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. بين جل وعلا أن عدو الشيطان لنا وأنه عدو لنا يدعونا إلى السعير وإلى النار، فالتخلص منه بإخلاص لله. فإذا أخلصنا لله صلاتنا وزكاتنا وأذكارنا وأخلاقنا وأردنا به وجه الله، فهذا الإخلاص يبعده عنا ويقصي عنا ولا يسلطه علينا بذنوبنا. فيا إخواني، أخلصوا لأعمالكم وتوبوا إلى الله من توبة النصوح، لكي تعرفوا عداوة إبليس لكم وأنه عدو لكم مبين، يعني يحاول دينكم وأخلاقكم وأعمالكم. بارك الله فيكم. نذكركم أيها الإخوة والأخوات بأنكم تتابعون حلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أحد الإخوة رمز لاسمه محمد أبو عمر، يقول: شر أخلاق الإنسان الحسد، وهو يورث البغضاء والعداوة. تتحدثون عن هذا الموضوع بارك الله فيكم وتوجيه الناس عن ترك الحسد. تفضل. الحسد مصيبة عظيمة وذنب كبير، وأن يتمنى الإنسان زوال نعمة الله عن شخص آخر، يرى من فضل في بدنه أو فضل عليه في ماله أو في جاهه أو في تقواه، فيحسده على هذه النعمة ويتمنى زوالها عنه سواء تحصل أو لم تحصل له. فإن أراد نفسه كان أيضا معصية، وإن أراد يحسده لا هو غير أهل لذلك، جمع بين أمرين، بين الحسد وبين انتقال الأمر إليه. وإذا فكر الإنسان في الحسد علم شره وضرره وأشغل قلبه بالحقد والبغضاء، فالحزن مصيبة عظيم. ولهذا قال الله: أم يحزن اليهود أم يحزن الناس على ما آتاهم الله فضله؟ وقال صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، الحسد أهلك، حمل إبليس إلى أن تكبر على سجود أبينا آدم بعد أمر الله له فأبى وكان من الكافرين. الحاسد معترض في قضاء وقدر يقول: لماذا فلان أعطي ولم أعطى؟ لماذا فلان أنا مريض؟ لماذا مرتفع وأنا منخفض؟ لماذا لماذا إلى آخر ذلك. يحسن الإنسان في ماله أو في جاهه أو في خلقه أو في تصرفاته أو في لسانه أو في كل أحواله، تصدر هذه الكلمة السيئة مما يدل على امتلاء قلب الغيظ والحقد. ولهذا قال في حق المؤمنين: ولا يجول والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال عبد الله بن عبد العاص: كنا مع النبي مسجد يوما فقال: يخرج من الباب من أهل الجنة جار من أنصار تنطو الحيث من وضوءه حامل عليه في يديه، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس. وفي اليوم الثاني قال هذه المقالة، واليوم الثالث قال هذه المقالة أيضا. قال عبد الله: فعلمت أنه على خير، فقلت: يا عم هل نبيت عندك هذه الليالي؟ فإن بيني وبين أبي بعض الإشكالات. فقالت: لا مانع. قال: بت عنده ثلاث ليال ما رأيت كذا صلاة ولا صيام ولا قراءة، وإنما كان إذا انقلب من فراش من جبل الجم ذكر الله. قال: فلما مضى الثالث قلت: يا عم ما بيني وبين أبي شيئا، ولكن سمعت رسول الله يذكرك أيام ثلاثة أنك تخرج من أهل الجنة وأكشف عملك. قال: ما هو إلا ما تراك. قال: فانصرفت، فإذا دعاني وقال: يا أخي إلا أني لا أجد في نفسي حرجا على خير أعطاه الله مسلم. قلت: هذه التي بلغت بك المرأة والتي عجزنا عنها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم، نتواصل معكم. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: ما هو فضل الصدقة وهل هي للحي أفضل من الميت؟ يقول الله جل وعلا: وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. فإنفاق الأموال بالصدقات والمعروف والإحسان أمر مطلوب شرعا، لأنها حسن، لأن الصدقة تنقذ بها مسكين وتنفع بها يتيم وتسن بها على أرملة لا شيء عندها، فالصدقة فضلها عظيم. قال الله جل وعلا: لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال جل وعلا: من ذا الذي يقرض حسنا فيضاعفه أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط ويرجعون. وقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. فتصدق عن نفسك بحياته، يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه قال: لما قال صدق وأنت شحيح صحيح، تأمن الفقر وتخشى الغنى ولا تؤمن حتى إذا حلقوك هذا لبلون كذا ولبلون كذا. فحث صلى الله عليه وسلم على الإنفاق في حياته قبل موته، فالصدقة عنك خير عظيم، وإن صدقت عن ميت فخير عظيم، لكن ابدأ بنفسك ثم بغيرك. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من سطام من الرياض، يقول: هل من أدرك التشهد في صلاة الجمعة يتم 4 ركعات؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف لها أخرى، فدل على أن الجمعة لا يدركها المسبوق إلا إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية، وإن دخل وإن قال: سمع الله من حمد الركعة الثانية كمل وتمها ظهرا. نعم، بارك الله فيكم.